وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ما تكن صدورهم اللي هو السر، يعلم السر وإيه وأخفى. قال لك ما هو السر؟ هو إيه بقى السر؟ هل هو ما تركته في نفسك محبوسا وجعلته سرا عن كل الخلق يبقى ما حدش يعرفه إلا أنت، أو السر ما أسررت به إلى الغير؟ وما دام أسررت يبقى مش عايز حد يعرفه. ما دام عندك سر هتقوله لواحد تاني، إذا كان صدرك أنت يا صاحب السر ضاق عنه، يبقى اللي هيسمع منك هيضيق. ما تخليك عاقل كويس وتخليه في قلبك كده وخلاص وتنكيل مثلا. طيب يبقى السر ما أسررته في نفسك. طيب ده لو ربنا يمتن علينا بأنه علم واسع ويعلم السر، يبقى الجهر من باب أولى، مش كده ولا إيه؟ الجهر، لأن الجهر بيشترك فيه الناس ويعرفوه، ولا إيه؟ وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. طب لما يعلم السر، وما هو الشيء الأخفى من السر؟ إزاي بقى؟ ما دام أنت خدمت السر في نفسك يبقى الأخفى منه إيه؟ قال لك أعلمه قبل أن يوجد في صدرك سرا. لسه ما جاش يا أخوي، لسه ما حصلش، أنا عارف أنه هيجي هنا. طيب هنا بقى عندنا ثلاث مراحل: أخفى من السر، وسر، وجهر. ثلاثة ولا لا؟ كن ربنا أعلم أخفى من السر لأنه علم الأشياء قبل أن توجد الأشياء، دي أخفى. وسر يتغلغل كده في اللي انت عارفه ويعرفه منك. طب الجهر؟ قال لك يبقى من باب أولى، إذا كان يعلم إيه الأخفى ويعلم السر يبقى الباب الجهر. قال طب ويبقى لازمته إيه كلمة الجهر دي؟ ما الجهر كل واحد يعرفه. أدي بقى اللي إيه اللي بعض المستشرقين وبعض المسلمين المنحلين جاروهم في هذا وقالوا إن القرآن فيه حاجات زي دي بقى. طب هو يعلم السر ويعلم اللي نكتمه صحيح، إنما اللي نقوله، طب ما اللي نقوله كل واحد عارف. قال لك شوف بقى، استقرئ آيات القرآن تجد إن المسألة دي سوى الله بين السر والجهر في معلومه. ومدام الجهر ده أنت بتعرفه يبقى لازم ربنا يعرفه، ما دام هيعرف السر يبقى يعرف الجهر. ولذلك قال لك خذ القضيه بقى، سواء منكم من اسر القول ومن جهر به. يبقى عمل ايه؟ تسويه، واسروا قولكم او اجهروا به مش هتنفذوا منه. يبقى جاب السر والجهر عملهم تسويه اهو. طب وبعدين الآل معاني يعلم ما تكن صدورهم، جاب السر الأول، وإيه؟ وما يعلنون، جاب الجهر. في آيتين اتنين في القرآن جابت الجهر أولا، ولا يأتي الجهر أولا إلا إذا كان له ملحظية خفاء عن السر. شوف الكلام، خدوا بالكم من ده. إيه بقى هو قال إيه؟ يعلمه إيه؟ هنا الآية ده إيه؟ ما تكن صدورهم، قال الإيه؟ السر، وما إيه؟ وما يعلنون. ماشي. إنما لما يجي يجيب الجهر أولا، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. قدم مين؟ قدم الجهر. وهناك آية تانية برضو بيقول إيه؟ يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. الله بقى يقول يعلم الجهر من القول قبل ما يكتمون. قال لك ايدي بقى اهو ده بقى العلم اللي فتح السطحيين في الفهم. ليه؟ قال لك لانك لو اسررت شيئا من الممكن ان تخونك ملامح تعبيرك فيفهم صاحب الشيء. ولذلك ولتعرفنهم في لحن القول. يبقى من الممكن الشيء اللي انا اكتمه ايه تبان عليا حاجات كده تخليني ايه القطه. لكن الجهر، طب ده الجهر واضح. قال لك لا، وانت مش فاهم، ما انتش فاهم الجهر. هو قال ايه؟ وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وبعدهم قال ايه؟ يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. قال لك ازاي بقى السر من الممكن ان تدل عليه علامة يفهمها الذكي. يقول له انت بتخبيها علينا باينة، هتعمل علينا كذا كذا كذا كذا وتقولها له. الله. طب والجهر؟ قال لك ما هوش جهر واحد وسر واحد، ده مقابل بالجمع. يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، يبقى يعلم ما يجهرون، يبقى جماعه. هات لي بقى جماعه زي مظاهره كده بيهيصوا بقى وبيهتفوا الهتافات اللي هم عايزينه ويجوا يقبضوا عليهم عشان يعرفوا مين اللي قال دي ومين اللي قال دي، ما حدش يعرف. الله. انما ربنا يروح عادل الصد موديه لصاحبه والصد موديه لصاحبه. واختلاط الأصوات لا يمكن لأي آلة أن تفرز صوتا عن صوت. يبقى الجهر بقى إيه؟ اللغز في الجهر بقى ولا في السر؟ اللغز في أن يعلم الجهر من القول ويعلم ما يجهرون وما إيه؟ هو ده بقى. ولذلك يقول لك إيه؟ الجماهير ما تقدرش تضبط فيها جريمة. جمهور طالع وبيعمل مظاهرة وبيهتف، ما تقدرش تقول ده هتب بكذا وده هتب بكذا وده، ما تعرفش. أصوات مختلطة مش كده ولا لأ؟ ما دام ما تعرفش يبقوا يداروا ببعض. اللي في نفسه كلمة يقولها ما هو متداري في التاني. الفرد بالجمع يعصمه. ولذلك يقول لك الجماهير ببغائية. إيه شوقي قال إيه في مسرح كليوباترا لما يوم إكتيومة هم انهزموا وأشاعوا في الناس أنهم انتصروا، مش كده؟ لما أشاعوا في الناس انتصروا، الناس اللي قاعدين عاقلين قال شوف يا أخويا الكلام ولاد الكلب منهزمين وواخدين على دماغهم وعاملين انهم ايه منتصرين. فبيقول لزميله اسمع الشعب ديون، بزميله اللي قاعد وياه، كيف يوحون اليه ملأ الجو هتافا بحياتي قاتليه، أثر البهتان فيه وانطل الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. يبقى إذن الصوت اللي يبقى مخفي إيه بقى، الجهر ولا السير؟ الجهر. يبقوا فهمهم ولا ما فهموش؟ مش فاهمين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك، شوف التطمين، ربك اللي متولي تربيتك وربك على الغالب عارف هم هيقول ايه ويعملوا ايه. يا اخي انت ما بتعرفش اللي بيقولوه الله، انما انا وهقول لك انا يعني. ولذلك يجي يطمن الرسول يقول ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طب ربنا قالها وسمعوها هم وهم قالوها في نفسهم، ما كانش العقل بتاع يقول ما يقع من اللي قال له الكلام اللي في نفسنا، ما كانش يعرف ان ربنا اللي قال له ويبقى بيبلغ عنه، ربنا بيبلغ له كل حاجة. نعم. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، يعني اوعى اياك ان تظن انني سأؤاخذهم بما عرفت من افعالهم وبما سمعت من اقوالهم فقط، ولكني سأؤاخذهم بما لا تعلم مما فعلوه. يبقى بيطمنوا على انه ايه محوش لهم كل حاجة، يعني اللي ما انتش عارفه انا ايه. لما يجي واحد يشكي لك معايا يقول لك بس انت لا انت عارفه، ده انا عارف عنه حاجات كتير بس اسكت اسكت انت. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون،